بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، حيث أن هناك من يتساهل بالمعاصي وبالذنوب ويقول إنها على سبيل المغفرة والرحمة، ويعتمد على آيات الرحمة وأحاديث الرحمة ويقتصر على قراءتها دون أن يقرأ الآيات التي فيها العذاب أو التي فيها الوعيد، فإن من آثار ذلك اهتم العلماء بذكر الأحاديث والأدلة التي فيها الوعيد على بعض الذنوب، وإطلاق الكفر على بعض المعاصي، وإطلاق البراءة من أهلها، مخافة أن يتكل كثير من الناس على آيات الرحمة ويتركوا آيات العذاب. ذلك لأن الله تعالى كلما ذكر آيات الرحمة أتبعها بآيات العذاب، حتى يكون المسلم جامعا بين الخوف والرجاء، مثل قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وكقوله وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، فأتبع العقاب بالرحمة، وغير ذلك كثير. وكذلك في السنة، فإن إذا قرأنا مثلا الأحاديث التي فيها سعة الرحمة، وأن الله جعل الرحمة 100 جزء أنزل منها جزءا يتراحم به العباد، وأمسك 99 جزءا يرحم بها عباده يوم القيامة، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها تعظيم الرحمة، تأتينا الأحاديث التي فيها العذاب والتي فيها الوعيد والأحاديث والآيات ونحوها، مثل قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فإن هذا صريح في أن القتال يكون أو يؤدي بصاحبه إلى الكفر، وإن كان كفرا دون كفر أو كفرا عمليا، ولكن لا شك أن فيه وعيد، فإن كل كفر أو كل ما يسمى كفرا فصاحبه متوعد بالعذاب، إما عذابا مستمرا وطويلا، وإما عذابا منتهيا أطلق عليه أنه كفر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم مراء في القرآن كفر، لما رأى أناسا يتجادلون في القرآن يتنازعون الآيات، هذا يأتي بآية وهذا يأتي بآية، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأن يقولوا فيما يعرفون ويمسكوا عما لا يعرفون، وأن هذا من المراء في القرآن والجدال فيه. فهل هذا المراء الذي هو استدلال بآيات وآيات أخرى يخرج من الملة؟ إنما هذا بمعنى أنه متوعد عليه، كأن الذي يماري في القرآن يقع في قلبه شيء من الشك في أنه كلام الله أو في أنه حق وصدق، فيؤدي به ذلك إلى الشك في كلام الله فيخاف عليه من الكفر. فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض أصحابه يتمارون. وكذلك الآيات التي فيها أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر أو ظالم أو فاسق، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هذا من نصوص الوعيد، حيث أن العلماء تكلموا فيها، فمنهم من قال إنها خاصة بمن أعرض عن حكم الله أصلا ولم يحكم بشيء مما أنزل الله ولم يتراجع إلى حكم الله أصلا، ومنهم من قال إن الكفر ليس هو الكفر المخرج من الملة، وكذا الظلم والفسق، فقالوا كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. ومنهم من قال إن هذا في من اعتقد أن حكم الله تعالى لا يناسب في هذه الحال، وأن حكم المخلوقين أحسن من حكم الله، ولذلك قال بعدها أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. وكذلك الأحاديث التي فيها وعيد، يقول أهل السنة إن أحاديث الوعيد تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر، مع الاعتقاد أنها لا تخرج من الملة. مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها فقد كفر. معلوم أن هذا لا يخرج من الملة، ولكنه وعيد. فالرجل إذا وطئ امرأته وهي حائض، قد أفتى فيه بعض الصحابة أن عليه كفارة أن يخرج دينارا أو نصف دينار صدقة، فقالوا إن هذا كفارة، وعمل بذلك كثير من العلماء. وكذلك إذا أتى امرأته في دبرها لا يخرج من الملة ولا يصير كفرا، ولكنه أطلق عليه كفر من باب التنفير، من باب تعظيم هذا الذنب حتى يبتعد عنه المسلم. فإن المسلم إذا سمع شيئا من الوعيد أو الأحاديث التي فيها وعيد شديد وتهديد أكيد ابتعد عنه. وقد يحمل ذلك على المستحل الذي يستحل ذلك فينكر ما تحريم الله تعالى، يحلون ما حرم الله. وكذلك مثلا فعل فاحشة قوم لوط الذي هو إتيان الرجال، قد أطلق عليه بعض السلف أنه كفر، فقالوا يسألنا هذا عن الكفر. ومعلوم أن هذه المحرمات كالزنا واللواط وما أشبهه لا يوصل إلى حد الكفر بالله، ولكن من باب التشديد فيه ومن باب ذكر العقوبة الشديدة حتى ينزجر الناس ويبتعدوا. إذا علموا أنه أطلق عليه كفر نفروا منه. فالحاصل أن الأحاديث التي أطلق فيها كلمة الكفر أو البراءة من فاعله أو تبشيع فعله وذكر أنه ينافي الإيمان أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من باب الوعيد. وأرادوا بذلك مناقشة المرجعة الذين وسعوا للناس في هذه السيئات واعتمدوا على أحاديث الوعد، والذين اعتقدوا أن السيئات لا تضر صاحبها، فكان لا بد من ذكر آثار وأحاديث وآيات فيها ما يقوله السلف أن المعاصي تؤثر على العاصي، ولو لم يكن إلا العقوبات التي عوقب بها العصاة في الدنيا كعقوبة قوم لوط التي ذكر الله تعالى أنه قلب مدائنهم وأتبعهم بحجارة من سجيل، وكذلك عقوبات الأمم التي كذبت رسلها، وكذلك العقوبات التي حدها الله تعالى حيث أن قذف المسلم، رميه بالزنا حده 80 جلدة ورد الشهادة والحكم عليه بأنه فاسق حتى يتوب، مع أنها كلمة عادية يطلقها كثير من الناس على من يخاصمونه لا شك أن هذا دليل على أن المعاصي لها آثارها، وأنها تسبب عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة ولو كانت تحت مشيئة الله. الله تعالى قد يغفرها لمن يشاء، لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولكن إذا علم بأنها معصية لله فإن المسلم يبتعد عنها. ولذلك يقول بعض السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظمة من عصيته. قد يكون الذنب صغيرا في نفسك، ولكن تأمل وتفكر أنك عصيت من؟ عصيت الله الذي هو ربك وخالقك. معصيتك لله تعالى تهاون بحقه، واستهانة بحرماته، وجرأة عليه، وجرأة على ما حرمه. فهذا التهاون وهذا العصيان يعتبر ذنبا كبيرا يستحق عليه العقوبة، سواء عقوبة عاجلة أو عقوبة آجلة. والآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمنا الله تعالى وإياه: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بإسناده. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الحسن عن الحسن بن عبيد الله عن الشعبي عن جرير قال: مع كل أنفة كفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني أبو مغلس عن أبي نجيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان موسرا أن ينكح فلم ينكح فليس منا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن مسر قال حدثني الملك بن ميسرة حدثني عبد الملك بن ميسرة عن الحسن بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله عز وجل فليس منا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن عبد الله بن مريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله وعبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا بهز بن أسد أبو الأسود قال حدثنا عكرمة عن إياس بن سلمة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن عجنان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل السلاح علينا فليس منا. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش وابن نمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال وقال ابن نمير أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا واقر بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم أو قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قرة قال حدثنا محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن رجل آخر هو في نفسه أفضل من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بمنى فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن أبي معمر قال قال أبو بكر رضي الله عنه كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق كفر بالله عز وجل ادعاء إلى نسب لا يعرف. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل ومجالد قال حدثنا قيس قال تقال سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول إياكم والكذب فإن الكذب يجانب الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا الضحى يحدث عن مسروق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن جرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة وداع لجرير استنصت الناس قال وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول إياكم اتقوا الكذب فإن الكذب مجانب الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش عن مسروق قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة وداع فقال في خطبته لألفينكم ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الملك بن عمير حدث عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي عن عمه قال كنت آخذ بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فذكر خطبته فقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان عن زيد بن وهب قال قال عبد الله إذا الرجلين رجلا في الإسلام ثم اهتجر فأحدهما خارج ملته حتى يرجع يعني الظالم. قال وحدثني محمد بن جحادة عن طلحة بن مصرف عن زيد بن وهب عن عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت على الآخر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت عبد الله إذا قال الرجل لأخيه أنك عدوي فقد كفر أحدهما. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد عن أبي المهزم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول لا يجتمع في الجنة رجلان رجل قال لأخيه يا كافر. حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله إذا قال الرجل لصاحبه أنت عدوي فقد خرج أحدهما من الإسلام. قال قيس فحدثني أبو جحيفة أن عبد الله قال إلا من تاب. مثل هذه الأحاديث وهذه الآثار يقول فيها أهل السنة إنها من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها ليكون أبلغ في الزجر، ولا يعتقد أنها كلها تخرج من الملة لمن فعلها معترفا بأنها معصية وبأنها محرمة وبأنها ذنب، ولكن مع ذلك فإنها تضر من فعلها وتوقعه إما في بدع وإما تجره مع الاستهانة بها إلى التجرؤ على حرمات الله وإلى معصيته، فيقع إما في الكفر أو في مقدمات الكفر. فإذا سمعنا الأحاديث التي فيها ليس منا، فهل المراد أنه ليس من المسلمين؟ من العلماء من قال في قوله من انتهب فليس منا أن المراد ليس مثلنا، وكذلك قوله من غش فليس مني أو من غشنا فليس منا، هل المراد أنه ليس من المسلمين أو ليس من هذه الأمة؟ الغش ذنب من الذنوب، فيه تدليس على المستري وإخفاء للعيب فيه أو نحو ذلك، والنهب أخذ مال على وجه الاختطاف ينتهبه والناس ينظرون ويذهب به، والمال قد يكون قليلا أو كثيرا، ولكن ذلك لا يصل إلى حد الكفر، ولكن من باب الزجر قال من انتهب يعني نهبة فليس منا. هذه النهبة التي قد تكون صغيرة، فيريد بذلك التنفير عن هذا الذنب الذي هو التهاون بحقوق الناس. وكذلك قوله ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، هذا يفعل عند المصيبة، عند موت أحد الأقارب يقوم بعض النساء وربما بعض الرجال فينتف الشعر ويضرب خده ويشق ثوبه وينتف شعر رأسه أو وجهه أو نحو ذلك، وكذلك يدعو بالويل والثبور، فيقول وثبوراه وفلاناه وأكاسياه ما أشبه ذلك. هذه دعوة الجاهلية. فهل هذه الخصالات توجب أنه خرج من الإسلام، ليس منا، يعني ليس من جملة المسلمين أو ليس من المسلمين؟ جاءت على وجه الوعيد، ويستدل بها على أن المعاصي تؤثر على العاصي، وأنها تضره إما بعذاب في الدنيا وإما بعذاب في الآخرة، وكذلك تنفير منها وتحذير أن يفعلها المسلم ليكون مشابها للكفار ولأهل الجاهلية. فلا شك أن مثل هذه الأشياء وردت فيها الأحاديث لأجل التنفير والتحذير منها. فإذا تهاون بها المسلم واستحلها واستمر فيها، خشي عليه أن يكون مجاهرا بالمعصية ومعاندا وواقعا في المخالفة الظاهرة، فيكون بذلك متوعدا بهذا الوعيد. وكذلك أيضا يعني الأحاديث التي في هذا، مثل قوله ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا، من لم يأخذ من شاربه فليس منا، هذه ذنوب لا تصل إلى حد الخروج من الملة، ولكن حث على فعل الطاعات وتحذير من فعل هذه المعاصي. رحمة الكبير وتوقير الكبير ورحمة الصغير من خصال الإسلام. جاء الإسلام بأن الإنسان يرحم الصغير ويشفق عليه ويوقر الكبير ويحترمه، فإذا لم يفعل لم يخرج من الإسلام، خلافا للمعتزلة، ولكن يعد عاصيا ويعد مذنبا. وكذلك لو أطال شاربه لم يأخذ منه، أطاله كثيرا لا يقال إنه خرج من الإسلام، ولكنه فعل كبيرة وذنبا يعاقب عليه، يستحق عليه العقوبة. وكذلك الحلف بالأمانة قد يكون من الشرك الأصغر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وقال من حلف بالأمانة فليس منا. ولكن معلوم أن الحلف تعظيم للمحلوف به، فلأجل ذلك أطلق عليه أنه كفر أو أنه شرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فيقول العلماء إنه إذا صار شركا فإنه من الشرك الأصغر، لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، ولكن مع ذلك فإن فيه التنفير منه والتحذير الشديد عن فعله أو عن التهاون به. والحلف بالأمانة فأن يقول بالأمانة أو بأمانة أو نحو ذلك. وأما إذا قال إذا حلف بذمة الله أو نحو ذلك فإن هذا تعظيم لله. ومن ذلك أيضا قوله من خبب، أو ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده، هذا أيضا من أحاديث الوعيد. خببها يعني نشزها، حمل الزوجة على أنها نشزت عن زوجها حتى فارقها، أساءت الخلق معه بأن يغريها ويعدها بأنه سيتزوجها حتى تعصي على زوجها وتسيء خلقه، ثم بعد ذلك يعدها بأنها إذا طلقها تزوجها فترغب فيه. لا شك أن هذا ذنب كبير، حيث أنه يسبب الفرقة بين الزوجين، زوجة صالحة مع زوجها، مستقيمة معه وراغبة معه، يأتي إليها هذا فيحببها حتى تسيء الخلق فيفرق بين الزوجين، ويصير كفعل هاروت وماروت ما يفرقان بين المرء وزوجه. وكذلك التفريق بين المملوك وسيده، إذا حمله على أن يسيء الخلق معه ولا يخدمه ولا يطيعه، وعده بأنه سوف يستريه ويعتقه مثلا أو يستخدمه خدمة لا ضرر عليه فيها، فالحاصل أنه عليه السلام أخبر بأن من حبب مملوكا على سيده أو حبب امرأة على زوجها فإنه ليس منا، أي أنه قد عمل ذنبا كبيرا يستحق به العقوبة إذا لم يعفو الله ويغفر فينفر عن مثل هذه الأشياء. وكذلك قوله من حمل علينا السلاح فليس منا، معلوم أيضا أن حمل السلاح المراد به أن يريد القتال، يحمل السلاح ليقاتل به المسلمين، ولا شك أن قتال المسلمين ذنب كبير واستحلاله يكون كفرا، ولكن إذا كان هذا المقاتل يقاتل لأجل الملك أو يقاتل لأجل حق له أو يقاتل لأجل أنه مظلوم في شيء أو في بعض خواصه، فإنه لا يخرج بذلك من الإسلام، ولكنه متوعد بوعيد شديد، حيث أنه في ظاهر أمره أنه يقاتلهم مع كونه يعتقد أو يعرف بأنهم من المسلمين أو مثله في الإسلام. وأما الأدلة التي فيها الإطلاق، إطلاق الكفر على بعض الأعمال، فإن إطلاق الكفر كما ذكرنا إما أن يراد به كفر دون كفر، وإما أن يراد به الكفر العملي، وإما أن يراد به من يستحله، من يستحل هذا الذنب الذي أطلق عليه الكفر. مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أطلق عليه أنه كفر. ومر بنا قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، خطب بذلك في حجة الوداع وفي مجمع من أكبر الجمع اجتمع فيه الفئام من الناس أكثر من 100,000 في عرفة. لا شك أنه أراد بذلك أن يبين لهم عظم هذا الذنب وبشاعته، ألا وهو سل السيوف عن المسلمين، سيوف البغي وقتالهم وحمل السلاح عليهم وكونهم يقاتل بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض، مع أن هذا قد يكون فتنة تقع بين المسلمين ولكنها لا تصل إلى حد الكفر. والدليل قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، اقتتلوا يعني بعضهم يقاتل بعضا، ومع ذلك سماهم من المؤمنين وأمر بالإصلاح بينهم، وقال في آخر الآية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا تقاتل الطائفتان إما على أمور جاهلية وحمية وعصبية، وإما على شنآن أو أحقاد بينهم، وإما على شيء من نوع التعدي على الأنفس أو الأعراض أو ما أشبه ذلك، فأخذت هذه السلاح وهذه السلاح وتقابلوا ليتقاتلوا، فإنا نحرص على الصلح بينهم ونقول إنكم كلكم إخوة لنا من المسلمين فلا تفعلوا هذا وكفوا عن القتال. ولكن ما نقول قد كفرتم، مع أنه صرح في هذا الحديث بقوله لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، بعد أن استنفك الناس. وقد وقعت الفتن حتى بين الصحابة، بين أهل الشام وأهل العراق في عهد علي رضي الله عنه ومعاوية، ولا نقول إنهم كفار، بل نقول إن كل منهم له شبهة يريد أن يقاتل بها أو يقاتل لأجلها. فأهل الشام يقاتلون لأخذ الثأر بعثمان رضي الله عنه، وأهل العراق يقاتلون لأجل جمع الكلمة والاجتماع على إمام واحد وعدم التفرق. ومع ذلك لم يصل بهم الأمر إلى أنهم يكفرون، فكيف نحمل قوله لا ترجعوا بعدي كفارا يحمل على استحلال قتال المسلمين؟ يعني لا يستحل بعضكم دم بعض ويعتقد أنه دم حلال بأدنى شبهة. أما إذا كان متأولا ويقول إنه ليس بحلال ولكن أخذ ثأر أو لشبهة أو نحو ذلك، فمثل هذا يباح فيه هذا القتال ولا يصل إلى حد الكفر. فعلى هذا يتأكد على المسلم أن يعرف حرمة دم المسلم ويبتعد عن أن يريق دما حراما، ويعرف أن ذلك أطلق عليه في هذه الأحاديث كفر، فيخشى أن يكون من الذين يصدق عليهم ذلك يعني بالاستحلال. وكذلك مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق. التبرأ معناه أن يقول أنا لست من قبيل من هذه القبيلة، أو هذا ليس من قبيلتي وهو يعرفه، أو أنا لست ابن فلان، أو لست من أولاده. تبرأ وهو يعرف أنه أبوه، أو أن القبيلة قبيلته والأسرة أسرته. فهل هذا التبرأ يوصل إلى حد الكفر؟ لعله كفر لغوي يعني جحد أو ستر، فإن الكفر أصله باللغة الستر، ستر الشيء وتغطيته، ومنه سمي الكفار يعني الزراع كفارا في قوله يعجب الكفار نباته، فسروا بأنهم الزراع الذين يسترون الحبوب. فإذا قال كفر بالله من تبرأ من نسب وإن دق، قلنا كفر كفرا لغويا، ولكن إذا أطلق عليه كفر بالله فأنه جاهد أمر الله أو جاهد أو ستر ما فرضه الله عليه من الاعتراف بفضل أبويه أو بفضل أسرته وقبيلته أو ما أشبه ذلك، فيكون بهذا قد عمل عملا يطلق عليه أنه كفر، وإن لم يصل إلى الكفر المخرج من الملة. وقد عرفنا أن الكفر ضد الإيمان، لأن الإيمان هو التصديق الجازم، والكفر هو التكذيب والستر، ستر الشيء. وإذا سمعنا مثلا التحذير من الكذب وأنه يجانب الإيمان في الحديث الذي مر بنا إياكم الكذب فإنه يجانب الإيمان، معناه أنه ينافي الإيمان في جانب والكذب في جانب. فهل معناه أن الذي يكذب ويتعمد الكذب يخرج من الإيمان خروجا كليا؟ لعله من الأحاديث التي فيها أن الإيمان ينتزع عنه ثم يرجع إليه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي أنه ينتزع منه الإيمان ثم يرجع إليه بعد ذلك وإن لم يرجع سالما. فالحاصل أن هذا يعتبر من الأدلة التي فيها الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من فعل هذه الأشياء، ذكرها لأجل بيان أن المرجئة غفلوا عن مثل هذه الأحاديث وأباحوا هذه الذنوب كلها وجعلوها لا تضر صاحبها مع ما ورد فيها من هذا الوعيد الشديد. وكذلك أيضا مسألة التكفير، تكفير المسلم وأنه متوعد بأن الكفر يعود عليه، من كفر مسلما وليس كما قال خشي أن تعود الكلمة عليه، من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا حار عليه، أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أو رجع عليه، يعني أنه يخاف عليه من هذه الكلمة أن يكون هو الكافر. فهل هذه الكلمة إذا قالها الإنسان مثلا رأى منه تساهلا ورأى منه ذنبا أو نحو ذلك توصله إلى حد أنه خرج من الإيمان؟ الصحيح أنها لا تخرجه، إذا لم يكن صاحبه كذلك فإنه متوعد بهذا الوعيد. وبكل حال فمثل هذا تحذير للمسلم أن يطلق لسانه بهذه الكلمات التي فيها هذا الوعيد الشديد، ويخاف على من تهاون بها أن يقع في هذا الذنب الذي قد أطلق عليه أنه كفر، فيكون بذلك متساهلا بأمر قد جعل الله فيه ذنبا وعقوبة وتوعد عليه بوعيد شديد. قد ورد الوعيد الشديد أو في النهي عن تكفير المسلم أو تضليله أو دعائه بأنه عدو لله أو ما أشبه ذلك، حتى أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا مر على آخر وهو يعمل ذنبا فقال اتق الله ولا تعمل هذا، ثم مر عليه في اليوم الثاني وإذا هو يعمله فقال والله لا يغفر الله لك، فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحببت عملك. قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. يتساهل كثير من الناس بمثل هذه الكلمات التي فيها نوع من التكفير أو التفسير أو ما أشبه ذلك، فإن كان هذا الذي أنت تكلمه ممن أطلق عليه الكفر فالأولى أن تقول عملك كفر. فإذا رأيته مثلا تاركا للصلاة فقل إن ترك الصلاة كفر، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فأما أن تقول إنك كفرت أو أنت كافر أو يا كافر فإنه يخاف من هذا الوعيد في هذا الحديث. وهكذا أيضا بقية الأحاديث التي مرت بنا والتي فيها إطلاق الكفر على مثل هؤلاء. إذا رأيت رجلا مثلا خبب امرأة على زوجها فقل هذا التخبيب أطلق عليه أنه كفر، توعد صاحبه بأنه قد كفر أو فعل ذنبا يدخل به في الكفر، ولا تقل يا كافر أو قد كفرت أنت أو نحو ذلك. وذلك لأن هذا قد يكون منفرا، يعني إذا أتيته بهذه الغلظة وقلت قد كفرت أو أنت كافر أو يا كافر أو نحو ذلك كان هذا مما ينفره عن أن يتقبل منك النصح أو أن يسترشد بإرشادك، فكان عليك أن ترشده إرشادا لطيفا فتقول إن هذه الأعمال مما أطلق عليها أنها كفر، ولكن لا نقول إنك قد كفرت بالله أو أنك قد خرجت من الدين، بل نحذرك من هذه الأفعال، فنحذرك من قتال إخوتك المسلمين، ونقرأ لك الأدلة. تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه فتوعده بأنه في النار. وهذا من أحاديث الوعيد. وإن كانوا لا يخلدون فيها إذا دخلوا، أو أنهم متوعدون بذلك والله تعالى قد يعفو عنهم. وكذلك إذا رأينا مثلا من تساهل بهذه المعاصي التي مرت بنا، كقوله: شباب المسلم فسوق، فلا تقل يا فاسق. إذا رأيته يسب مسلما ويهزأ به ويسخر منه ويظهر معائبه ويتتبع عثراته وعوراته، فلا تقل أنت فاسق أو قد فسقت أو نحو ذلك، بل قل: هذا الفعل معتبر من أفعال الفسوق، فنحذرك أن تفعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق عليه الفسوق كما أطلق على القتال الكفر، فاحذر من عمل أطلق عليه أنه كفر. وبهذه الأدلة ونحوها يعرف خطر المعاصي. إذا وصل أنه أطلق عليها أنها كفر، أو أن صاحبها ليس من المؤمنين، أو أنه مجانب للإيمان، الإيمان في جانب وهو في جانب، أو أطلق عليها أنه قد خرج من الملة، أو أنه متوعد بالنار، أو أنه في النار، أو ما أشبه ذلك، دل على أنها تؤثر في الإيمان، تنقصه نقصا ظاهرا، أو تنافي كماله، أو تنافي كمال التوحيد، أو تضر بصاحبها. ولو لم يكن إلا أنه إذا استمر عليها سهلت عليه الذنوب، وهان عليه أمر الله تعالى، وخفت عليه أمر المعصية، فصارت المعصية التي هي معصية الله تعالى كأنها شيء يسير لا يبالي بها، فيستمري المعاصي. ولا شك أن من سهلت عليه المعاصي استمرأها وأكثر منها، صعبت عليه الطاعات وثقلت عليه العبادات، فإنهما متقابلان. من أحب الطاعة كره المعصية، ومن التذ بالعبادة نفر من الذنب وثقل عليه واستصعب أن يفعله أو أن يفعل ما يقرب منه. وكذلك من أحب العبادة، من أحب المعصية ثقلت عليه الطاعة. فهكذا جاءت هذه الآثار لنتبين منها أن الذنوب تؤثر على أهلها، فعلى المسلم أن يبتعد عنها ويحذر من الركون إليها حتى ولو كانت لا توصل إلى الكفر. والله أعلم.